أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ميم عين. أختنا تقول: شيخ صالح، لقد حججت حجة الفريضة قبل أعوام ولم أرمي إلا في مرجم واحد في يوم العيد 7 حصيات، وباقي المراجم لم أرمي فيها، ووكل عني أو توكل عني والدي، فهل هذا يجوز؟ علما بأنني شابة وقوية، ولكن والدي يقول هناك زحام شديد فلم أرمها كلها، هل علي شيء أم أن ما فعلته وفعل كان صحيحا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الواجب على الحاج أن يؤدي مناسك الحج بنفسه إذا كان قادرا مستطيعا، لا يترتب على عمله منكر من المنكرات، ولا يحصل له لذلك عناء مرهق مضر. أما التوكل عن الطفل الصغير والمريض والكبير الهرم من رجل أو امرأة فلا إشكال فيه، ويبقى أمر التوكل عن القادر من النساء على العمل، لكنه لا يتأتى له أن يرمي الجمرات إلا بمزاحمة الرجال وملاصقتهم له. ولا شك أن في ذلك مفاسد عظيمة، ولهذا فإنه في حال الزحام الشديد لا حرج أن يتوكل الرجل على المرأة في الرمي، وخير من ذلك أن ترمي ليلا عند خلو أو خفة محل المرجم. لكن إذا لم يتيسر لها ذلك وصعب الإتيان، ولا سيما بازدحام منها وترامي الأطراف ومشقة التنقل، فأرجو أن ما حصل للسائلة وما جرى من توكيل في الرمي عنها بقية أيام الرمي، أرجو أنه لا حرج، وينبغي مستقبلا أن يعتنى بأمر الرجل. فإذا كان بالإمكان أن ترجم النساء ليلا مع انتفاء المحذور فإن هذا هو المتعين، لأن العبادة إنما يناط فعلها بالعبد المكلف المتلبس بوجوب أدائها، إلا عند تعذر ذلك أو حصول ضرر محقق بسببه. وأما في حال الزحام فقد رأينا ورأى كافة من يغشون المراجم في أيام الزحام ما تتعرض له النساء من ازدحام وملاصقة للرجال من أمام وخلف، وربما سقط في المرأة وسقط ما على وجهها ورأسها، وربما تعرضت بشيء من دوس المتزاحمين، وفي ذلك ما لا يخفى من الشرور. فإذا لم تيسر لها رمي لا مشقة فيه ولا حرج ولا مزاحمة ملاصقة، فالتوكيل خير لها والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سلطنة عمان مسقط، المستمع يوسف بن سعيد البلوشي يسأل بعض الأسئلة شيخ صالح، فيقول في أحدها: إذا كان رجل به مرض فنذر إذا شفيت من هذا المرض فإنني سوف أصوم 2 شهر لله تعالى، وبعد ذلك لم يشف من هذا المرض، فما الحكم؟ إنما يجب عليه الصيام لو شفي، أما وأنه لم يشفى فلا شيء عليه. ومع ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك فإن الإنسان إذا نذر وجب عليه أن يفي بنذره إن قدر، إذا كان النذر نذر طاعة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لأن النذر إنما هو واجب على العبد إذا كان قربة لله، أما إذا كان ظلما وعدوانا كان يقول الإنسان: نذرت إن حصل كذا وكذا من فلان ألا أرد عليه سلاما وألا أبدأه بالسلام، وهذا معصية لا يحل الوفاء به. وإنما ذكرت ذلك كمثال. فما ذكر السائل عن هذا المريض، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان، في القلوب أو الأبدان، إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سافرت بمكان إلى مكان آخر على بعد 1000 كيلومتر في نفس الوطن، ثم إنني لبثت في ذلك المكان 2 شهر، فهل أصلي صلاة مقيم أم أقصر بين الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. موضوع السفر وصلاته موضوع واسع الأطراف متعدد النواحي، اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، إلا أن قول جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة أن الواجب على من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أن يتم الصلاة، وأن حكمه في ذلك حكم المقيم. وهناك خلاف في نفس المذاهب، فمنهم من يقول إن نوى الإقامة 15 يوما فأقل قصر، إن نوى أكثر منها وجب عليها أن يتم، وهو مذهب أبي حنيفة. ومنهم من يقول يقصر إذا نوى، يجوز له القصر وإن كان الإثم أحسن، إذا نوى الإقامة 20 يوما فأقل، وما زاد فلا يحل. والصحيح من كلام العلماء أنه لا يحل لإنسان نوى الإقامة أكثر من 20 يوما، لا يحل له أن يقصر الصلاة بحال من الأحوال ما دام ينوي الإقامة أكثر من 20 يوما. أما من صلى قصرا وهو ينوي الإقامة 20 يوما فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، والأولى به أن يأخذ بقول جمهور العلماء، وهو أن من نوى إقامة أكثر من 4 أيام أن حكمه حكم المقيم. وإنما السبب في ذلك النظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في عام الفتح جلس في مكة وحواليها 20 يوما يقصر الصلاة، وعام تبوك كذلك 20 أو 19 يوم يقصر الصلاة. لكن هذه المدة يمكن أن يقال إنه لا يدري صلى الله عليه وسلم هل ينتهي عمله قبل نهايتها أو بعدها. والإنسان إذا نزل في منزل وهو لا ينوي أن يقيم فيه أبدا، وإنما لو قضيت حاجته في يوم أو يومين سافر، هذا يقصر صلاته ما دام مقيما في هذا المنزل الذي ينتظر قضاء الحاجة من يوم أو يومين. وأما قولهم في 4 أيام فالسبب في ذلك على حج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم يقينا أنه يبقى في مكة 4 أيام قبل الذهاب إلى منى، وكان يقصر الصلاة، فدل على ذلك على أن مثل هذه المدة ممكن يقصر الصلاة، وما زاد وهو يعلم يجب أن يتم الصلاة. فخلاصة القول أنك أنت أيها السائل الذي تذكر السفر 1000 كيلو أو أكثر أو أقل، إذا نويت الإقامة أكثر من 20 يوما يجب عليك أن تتم الصلاة، ولا يصح لك أن تأخذ بقول أحد، لأنه لا نص من الشارع. ومجرد اجتهادات بعض العلماء متقدمين أو قبلهم ليست بحجة، والأصل في إباحة القصر أنه لمن كان على السفر وعلى تقتضي ركوب السفر، والمقيم غير راكب للسفر وإنما هو راكب للإقامة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من العراق بغداد المستمع محمد حسين عميد بعث برسالة مطولة بعض الشيء ملخص ما فيها أن والدته قد انتحرت وعمره ما يقرب من سنتين، والآن وبعدما مضى ما يقرب من 20 عاما بدأ يفكر في أمر والدته، هل يعمل لها عملا صالح تطبيقا لحديث رسول الله أو أنه لا ينفعها أي عمل، جزاكم الله خيرا. كل من مات على الإسلام، كل من مات من المسلمين وهو لا يشرك بالله شيئا ولم يتعمد ترك فرائض الإسلام الواجبة التي هي ركن من أركان دين الإسلام، الصلاة مثلا، من مات من المسلمين غير مشرك شركا أكبر ولم يترك متعمدا أركان الإسلام، فإنه ينفعه العمل الذي يعمله ولده. انتحر ذلك الشخص الميت أو مات على فراشه. فإذا كانت أمك مات على الإسلام وهو إن شاء الله المرجو المتوقع إن شاء الله، فينفعها العمل الصالح الذي هو مشروع من دعاء أو حج عنها أو صدقة أو عمرة، ينفعها ذلك إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة المغربية رسالة باعثها أحد الإخوة من هناك، واكتفى بتوقيعه في نهاية الرسالة، يسأل جمعا من الأسئلة، أولها عن كشف وجه المرأة هل هو حرام، وكذلك كشف القدمين، جزاكم الله خيرا. المرأة مطمع للرجل، وكل عظم بل كل لحمة منها تحرك كوامن الرجل، وقد ركب الله جل وعلا ميلا في كل جنس من هذين الجنسين من الرجال والنساء للآخر، يخف هذا الميل أو يخبر أو يخبر، يختلف باختلاف الأشخاص وما عندهم من دوافع أو إيمان ورع أو غير ذلك. ولا شك أن مركز الفتنة والزي وجمال وموضع الإغراء الوجه، والناس إذا تحدثوا عن جميلة فقالوا ما أجمل فلانة، ما يتحول الذهن والتصور إلا إلى الوجه. وإذا قيل عن امرأة إنها مشوهة أو دميمة لم يلتفت الذهن إلا إلى دمامة الوجه، فالوجه هو العلامة الدالة على الحسن أو ضده. والرجل مولع كالمرأة بالحسن معجب به، فإذا لاح الوجه وما فيه من محاسن محاجر وأنفل وثغر وخد وحواجب ورموش عيون وكحل أو تكحل، معلوم ما يقع في القلب من تأثير ذلك، من تأثير ذلك. وبالتالي فإنه يجب على المرأة أن تستر وجهها. وكانت العادة عند العرب في الجاهلية أن النساء العفيفات يحرصن على أن لا تبدو محاسنهن للرجال، والرجال أهل العفة يغضون أبصارهم حتى يقول الجاهلي منهم وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وجاء الإسلام فزكى كل خلق نبيل وأرسى قواعد الأخلاق والشيم وأقام صروح العفة والحشمة وأصل الأصول لذلك، وصار النساء وأعطاهن من الكرامة والاحترام كلما كان موفرا لهن قبله من حق وخير، وأضاف إلى ذلك إضافات لا نظير لها في جميع الأمم السابقة. والعلماء كلهم مجمعون على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها إذا خشيت الفتنة، والفتنة غير مأمونة أبدا من وجه وسيم إذا نظر إليه رجال. وبهذا يجب على النساء أن يسترن وجوههن، ولا يلتفت إلى من يقول الوجه لا يستر الستر للشعر، وهل خصلة شعر تؤثر في القلب كما تؤثر عين أو أنف أو خد أو ثغر؟ لا نسبة بين ذلك، الواجب ستر الوجه والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال طويل، بعض الشيء يتحدث فيه عما يكون في الأفراح ولا سيما في الزواج، فيقول إن هناك بعض الحفلات يكون فيها شيء من المنهيات لكننا ندعى، فهل نستجيب أم نبتعد نظرا لما يحدث من مخالفات شرعية؟ جزاكم الله خيرا. هذه المخالفات التي ذكرتها إن كانت مخالفات نص الشارع على النهي عنها ولا تستطيعون تغييرها إن حضرتم فيجب أن لا تحضروا، وإن كانت هذه المنهيات في نظرك مخالفات إنما لم يكن الناس يألفونها في السابق نظرا لما كان يتمتع به العالم الإسلامي من خير كثير، حتى صاروا يتركون كثيرا من المباحات خشية الوقوع فيما ليس بمباح، فأرجو أنه لا حرج إذا كان عدم الذهاب يوجد قطيعة واستيحاشا ووحشة بين الأحباب والأصدقاء وذوي القرابة، مع التنبيه إلى أنه ينبغي بل يجب على المسلمين ألا ينجرفوا في أخلاقياتهم وألا يبعدوا أنفسهم عن حمى دينهم، فإنهم كلما بعدوا عنه كلما تعرضوا لأنواع من الترف وهلاك والإضمحلال، فإنه ما قضي على المسلمين إلا عندما عزلوا عن أخلاقياتهم العبادية والسلوك وغير ذلك، فهانوا لما استسلموا هانوا على الله، فلم يمدهم بنصر منه، وما النصر إلا من عند الله. وما نشاهد في عالمنا الإسلامي كل ذلك ما جاءهم إلا بسبب ذنوبهم، ويعفو الله عن كثير من الأخطاء. هذه الأفراح إذا كان يوجد فيها اختلاط نساء ورجال ورقصات شعبية من رجال ونساء ومراقصة العادات الغربية، فيحرم على الإنسان أن يحضرها إلا إذا كان حضوره يبطلها. كذلك إذا كان يشاع في هذه الأفراح أنواع من الطرب بالآلات المحرمة كالعود والبيان على ما يقولون ويسمى قيثارة مثل هذه الآلات المطربة التي جاءت للعالم الإسلامي في أول الأمر من المجوس وأعوانهم ومن الروم وأعوانهم، وفي الوقت الحاضر هبت عليهم أعاصيرها من كل جهة. أقول لا يجوز الحضور لمثل ذلك إذا لم يستطع الإنسان أن يغير ويمنع، لأن الناس إذا اجتمعوا على أمر فيه منكر أو شك أن ينزل عليهم العذاب، إنه جاء في الحديث أن قوما يخسف بهم وهم عند علم عند جبل يبيتون على لهو وطرب وخمر فيبيتهم عذاب الله، وقد قال الله جل وعلا في مثل هذا أن الناس ينبغي أن لا يأمنوا مكر الله. نسأل الله العافية والهداية والله أعلم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى جمهورية مصر العربية عبر رسالة بعثت بها إحدى المستمعات من هناك، تقول المستمعة سحر عين لها قضية تقول فيها: عندي طفل ما زال يحبو، وعندما أصلي أحيانا يتعلق بي وأحيانا يكثر الحركة، فهل لي أن أحمله أثناء تأديتي للصلاة؟ جزاكم الله خيرا. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. أكبر الخلق تقوى وأصدقهم في كل قول وعمل وأرأفهم وأرحمهم بالعباد. كان يصلي عليه الصلاة والسلام ويحمل بنته يحمل أمامة، إذا قام حمله وهو يصلي، فإذا ركع وضعها، وإذا سجد تركها ومضى، فإذا قام للركعة التي بعد ذلك يحملها معه. ولعل في هذه الحادثة التي أذكرها من الدليل ما يغني السائلة عن طلب الجواب، فهذا جواب من سيد الخلائق وأتقاهم لربهم جل وعلا، وهو يحمل بنت ابنته مع أن لها أما تستطيع أن تأخذها عنه أو يأمرها في حال صلاته أن لا تقربه. وصلى في يوم من الأيام بالصحابة، فجاء أحد أولاد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فركب عليه وهو يصلي، فأطال السجود، ولما انتهى من صلاته أخبرهم بأنه إنما أطال السجود لأن ابنه هذا امتطاه جعله مطية له، فكره أن يزعجه، ولأنه في عبادة يدعو ويسبح ويهلل. فأنت أيتها السائلة وأنتن أيتها المثيلات، لا حرج على إحدكن إذا كان طفلها يشغلها أو يؤذيها أو يتأذى وتخشى عليه أن تحمله وهي تصلي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ربما ناقشت في إحداث الأطفال أثناء تأدية الصلاة، فما هو توجيه الشيخ صالح؟ بل لعلها تناقش في أكثر من حدث وهو الذي أنت تقصده. لعلها تكون هذه الطفلة عليها ما تضعه النساء على أطفالهن من حفائض، ولعلها تحمل في حفاظها نجاسة، ومعلوم أن الطفل ممكن أن يبول وهو محمول، أو أن يكون قد حصل منه ذلك وحثوته هذه الحفاظة ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام انتبهوا لذلك، فإنه إن كان عليه نجاسة يابسة، لأن البول إذا يبس بقيت آثاره يحرم. لا، المصلي يجب عليه أن يتجنب في لباسه لبس ما هو نجس، لكن مثل هذا إن شاء الله لا حرج فيه، والأحوط أن تعتني إذا أرادت أن تلبس أطفالها وتخشى أن يتعلقوا بها أو أن تحملهم أن تعتني بتفقدهم حتى تكون غير حاملة للنجاسة أثناء صلاتها، لكن لو وجد ذلك فلا تأثير له إن شاء الله. وقد وصلنا إلى المقصود، فجزاكم الله خير الجزاء. شيخ صالح تقول إن أمها قد توفيت وقد كانت لا تصلي، كيف تعمل للأم تلك؟ وقد قال الله تعالى كما تستشهد تروي الآية بتفسيرها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، جزاكم الله خيرا. الآية حق، وقد قالها أصدق القائلين جل وعلا، ومن أصدق من الله حديثا. فمن مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا فهل أرفقهم؟ ولا شك أن ترك الصلاة عمدا من عارف بوجوبها حتى خرج الوقت وقد حبط عمله كله، وهو ترك الصلاة كفر لا شك فيه، وإنما تسأله اللهم اغفر لوالدينا المسلمين والمسلمات، والله يعلم المفسد من المصلح، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي جيران لا يصلون، فكيف يكون موقفي معهم؟ مريهم بالصلاة وانهيهم عن تركها، فإن انتفعوا وإلا فتجنب خلطتهم، فإن الله يقول لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم، إلى آخر الآية. ولا شك أن ترك الصلاة من أبلغ أنواع المحادة، فإنه لا محادة بعد الشرك الأكبر أكبر من ترك الصلاة. الشرك الأكبر الذبح لغير الله، السجود للأصنام والقبور، طلب قضاء الحاجات من الجن والأموات، هذا هو الشرك الأكبر. أعظم ذنب بعد ذلك ترك الصلاة. فإذا يئست من هدايتهم ولم يستجيبوا لدعوتك وأصروا على ذلك فتجنبيهم خشية أن يدب إليك خلق من أخلاقهم وعادة من عاداتهم التي هي مهلكة، فإن الهلاك ليس بالموت، وإنما الهلاك أن يهلك الإنسان بدينه، نسأل الله العافية. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويصلح حالهم، إنه جواد كريم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من الضروري الدعاء عند كل وضوء؟ هذا مشروع بعد الانتهاء من وضوء، كما أن الواجب للوضوء أن يقول الإنسان بسم الله قبل أن يبدأ بوضوءه، هذا واجب، لكنه لو نسي لا شيء عليه. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما ذكر فروض الوضوء قال: وواجبه التسمية مع الذكر. وسبب في قوله ذلك رحمة الله عليه الحديث الجيد الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يتوضأ وحضر إلى الوضوء قال بسم الله، كما أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء، بيت قضاء الحاجة من بول أو غائط، أن يقول قبل الدخول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يفعل ذلك لأن قيل الخبث جمع خبيث وهم شياطين الجن، والخبائث جمع خبيثة وهن النساء من شياطين الجن، وهم يحرصون على التجمع عند الأماكن القذرة والنظر إلى عورات بني آدم. فإذا استعاذ الإنسان منهم ومنهن نفعه ذلك بإذن الله، كما أن التسمية عند الوضوء من الواجبات عند ذكرها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.